السبيل ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء لخدمة كتابه عز وجل، وأعان من شاء على إظهار ما خفي من الحق على كثير من المتعلمين، وأعان من شاء على إظهار ما خفي من الحق على كثير من المتعلمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أسعد بصحبتكم في برنامجكم قيم القرآن، نستخرج من القرآن الكريم قيما عالية وأخلاقا راقية، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. شيخنا الحبيب، قيمة جديدة عظيمة من قيم القرآن الكريم، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية لها معان عظيمة، نعم، ولها أخلاق كريمة، نعم. نريد أن نتعرف على هذا المعنى في هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، هذه الآية مرتبطة بآيات أخرى متعددة في القرآن، والإسلام بمثابة بناء عظيم، كل لبنة وكل كلمة وكل عبارة وكل آية لها دخل في تكامل هذا البناء العظيم. الله. فلو تذكرنا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نفس الآية التي هي أصل الحديث في هذه الحلقة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم. فإذا ليس من حق، إذا سمعت إنسانين أو صاحبين يتناجيان، يعني بيحاولوا أن يكون الصوت سرا أو الكلام سرا بينهما، فليس من حقي أن أقترب منهما لأسمع شيئا من هذا الحديث وأقول لهم: فيما تتحدثون؟ شايفكم خدتوا جانب كده وتتكلموا. هذا حاول أن يدخل فيما ليس له به علم، هما أراد أن يكون الحديث بينهما سرا. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ما لا يعني. الشيء الثاني، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عن الجميع، طبعا كلام الصحابي كأنه كلم الأمة من أولها إلى آخرها، صحيح، تشريع ودعوة، تشريع، لأن سيدنا علي يسمع الحديث وبلغه الآخرين، والآخرون يتحدثون به ويتناقلونه ويعرفون هذا حق وهذا باطل وهكذا. فقال له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. يعني افترض أن واحد خارج من شارع ضيق ورد أن يدخل في الشارع العمومي، فالتفت وجد هيئة امرأة يغض الطرف سريعا، مش ينظر يقول: قلت ما أعرف من دي. لا، ليس من حقك أن تتعرف على غير المحارم، ليس من حق الشخص المسلم أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، وستحاسب على تعمد النظر. صحيح. نعم. لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. الشيء الثالث أو الشيء الرابع، لو وجد إنسانا يغتاب أحدا، إن سمع الصوت يقول: يا فلان، اشغل نفسك بما يرضي الله تبارك وتعالى. ومن خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جملة من خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نعم. فالسمع نفسه أمانة. انشغل بعيبك الأول. نعم. اشتغل بعيبك يا فلان أو بعيوبك يا فلان، وحينما تتخلص منها ابدأ انصح الآخرين بأن يتجنبوا تلك العيوب. الحديث فعلا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، معناها لا يدخل الإنسان نفسه في كلام لم يدع إليه، لا يحاول أن يتسمع أخبار الآخرين، لا يحاول أن كلما قابل شخصا من أين أتيت وإلى أين تذهب والثوب اللي عليك الثمن كم واشتريته منين، كل هذا الكلام. قفو للإنسان بما ليس له علم أو تدخل. وما أكثر هذه الكلمات على ألسنة الناس وأحيانا إلا من رحم الله، وأحيانا تستغرق ساعة كاملة. لو أطال إنسان الصلاة فجعل الرباعية 8 دقائق الكل يعبس بوجهه يقول لا إحنا ورانا شغل، إحنا ورانا كذا، إحنا ورانا كذا، لكن كونه يتتبع أخبار الآخرين، أخبار الآخرين، يتدخل فيما لا يعنيه هنا وفيما لا يعنيه هناك، فقد خالف الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن شيخنا الكريم المعنى لا تقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم ترى ولا علمت ولم تعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي بشاهد، يعني يريدون أن يطرحوا مسألة ويقولون الشاهد فلان، فحينما حضر قبل أن يقول أشهد بكذا أو أشهد على وقوع كذا، قال الرسول له صلى الله عليه وسلم أترى الشمس ليس بينك وبينها حجاب، ما في السحب تغطي قرص الشمس؟ قال نعم أرى الشمس ليس بيني وبينها حجاب. قال على مثلها فاشهد. الله. يعني الرسول لفت نظره إلى الشهادة متى تكون صحيحة. نعم. ومتى تكون مجاملة بالباطل. على مثلها فاشهد. الشيء الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل حاجزا بين سوء الظن من الآخرين. لما كان معتكفا في العصر الأواخر وأتته إحدى أمهات المؤمنين تأخذ رأيه في مسألة تخص بيتها على باب المسجد، خرج الرسول من المسجد ولم يأذن لها بالدخول حتى يتحدث في شأن دنيوي داخل المسجد. الله. فخرج فيقول لا افعلي كذا أو لا تفعلي كذا أو تصرفي كذا. فمر صاحبان، هل هما طلحة والزبير، هل هما طلحة وعلي، المهم مر اثنان من الصحابة، ومدام في العصر الأواخر يعني نور القمر ضعيف كالخيط، يظهر القمر مثلا في 3 صباحا، فمدام النور ضعيف والمسجد فيه إضاءة خافتة أو ضعيفة، فالصاحبان أسرعا في المشي خشية أن يكون قد تسبب للرسول في إحراج، لأنه معه امرأة ولا يعرفون هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو امرأة أجنبية جاءت لتسأل سؤالا. الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقي السلام وجد أن هم ماشيين بسرعة، قال على رسلكم، يعني امشوا بالراحة، إنها صفية بنت حيي اللي واقفة معايا زوجتي الله. إحدى أمهات المؤمنين. الله. فشعر بحرج وقال وهل نظن فيك إلا خيرا يا رسول الله؟ قال بلى ما شاء الله. صحيح ما لا تظنون في الرسول إلا خيرا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. إذن شيخنا يعني الواحد لو فعلا انقاد للشرع نعم. ما وقع في المحظور. صحيح. يعني فضلتك لسه ضرب مثال، لو 2 بيتكلموا مع بعض نعم. يعني في خفية أو في صوت خفيف نعم. ما يجيش التالت يقعد يقول يفرض نفسه على وسبحان الله. شوف الشرع برضو نعم. نهى عن تناجي 2 دون الثالث نعم. حتى لا يقع الثالث في الاسم في ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. يعني الشرع بيشرع أشياء تحفظ الإنسان نعم. من الوقوع في المحظور. الشرع كله رحمة من أوله الله. إلى آخره نعم. وصدق الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. نعم. فإن التساهل في نقل الكلام نعم. بأن يزيد في الكلام أو ينقص منه نعم. وكذلك المستقبل لهذا الكلام. طبعا احنا عندنا يعني نصوص شرعيه نعم. يا ايها الذين امنوا الحجرات نعم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا. نعم. فالتثبت مطلوب لمن يسمع الكلام. نعم. والمتكلم لابد أن يتقي الله في كل لفظ. نعم. ينقله إلى الآخر. صحيح. ولذلك بعض الناس بيتصل بالشيخ سيد أو بسين أو صد يسأله عن مسألة علمية، في هذه الحالة بعد ما سمع السؤال يقول له إن كان الأمر كما حكيت أو كما تكلمت فالجواب كذا وكذا وكذا. عبارة إن كان الأمر كما تحدثت أو كما تكلمت بتحمي المجيب على السؤال من المشاركة في الذنب، لأن أغلب الناس حينما يطرح سؤالا خاصة من خلال الهاتف وليس مواجهة بيحاول يظهر نفسه أنه البريء المظلوم ويظهر الغير بأنه هو الجاني وهو الآثم وهو كذا. نعم. فالشاهد أن الإنسان لو طرح سؤال شكوى في صورة سؤال، اللي هيجيب على السؤال يقول له كان الأمر كما ذكرت فالجواب كذا وكذا وكذا، وبالتالي لو اتضح أن الكلام فيه زيادة أو نقصان الذي يحمل الذنب هو من طرح السؤال بصورة ناقصة. أحسنتم. نعم. نعم. لذلك شيخنا يعني يظن الإنسان المتكلم أنه لن يحاسب على اللفظ. نعم. والكلمة. نعم. يعني لما سأل معاذ ابن جبل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. قال معاذ وإن لمؤاخذون بما نقول. نعم. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا معاذ. نعم. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. فاللسان دوت يعني بعض الصحابة كان يمسكه هذا الذي سيوردنا المواريد. والله اللي مسك لسانه وحاول يتكلم وهذا ويقول هذا الذي أوردني المهالك هو سيد الأمة بعد الرسول سيدنا أبو بكر. نعم. يعني سيدنا أبو بكر اللي هو الرجل الثاني في الأمة إن صح التعبير، ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه، ومع ذلك يقول لساني هذا هو الذي أوردني المهالك ورطني في مواقف كثيرة جدا. نعم. فإن باب أولى. نعم. الذين كثرت سيئاتهم مثلنا نسأل الله السلامة لابد أن يعيد النظر في حصائد الألسنة، لا يتكلم إلا حين يحمد الكلام ويتوقف حين يزم الكلام ويقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، تريد أن تشكو من فلان فندعوه الآن يحضر وتتكلم وهو يتكلم. نعم. وبالتالي سيظهر الحق، سيظهر الحق. شيخنا كارثة. نعم. تحدث في هذه الأيام على وسائل التواصل أو في بعض البرامج. نعم. في بعض القنوات. نعم. وهي ظاهرة التشهير. نعم. وظاهرة نقل الكلام عن فلان أو فلانة. نعم. فلان وقع في ذنب أو في خطأ. آه. يبدأ واحد مذيع يخرج في قناة طول الحلقة وطول ساعة كاملة يقول لك القصة الحقيقية في فعل فلان، ويبدأ يشهر بفلان ويتكلم في حق فلان، ويتسابق الإعلاميين على وسائل التواصل وما يسمى بالتيك توك واليوتيوب وهذه الوسائل. نعم. في التشهير بفلان أو فلانة. نعم. ما رأيك في هذه الكارثة؟ هذه الكارثة في الحقيقة أقول مبدئيا لم يربيهم آباؤهم ولا أمهاتهم التربية السليمة، ده رقم واحد. رقم اثنين مرض من أمراض القلوب، إن الشخص حينما يقع في بعض الكبائر يريد أن يشهر بالناس جميعا حتى لا يظن أنه هو الوحيد المخطئ أو هو الوحيد الآثم أو المذنب أو كذا أو كذا. والمفروض في مثل هذه الأمور أن يكون فيه جزاء رادع في حدود الكتاب والسنة، مش في حدود القوانين الوضعية التي يمكن أن يتلاعب بها المتلاعبون. شيخنا فضلتك تقصد ده كده؟ نعم. إن الذي يتكلم ويشهر. نعم. ويتحاكى بأخبار. نعم. الآخرين. نعم. هو ليس بعفيف. ليس بعفيف، هو في الحقيقة مخطئ في أشياء كثيرة، ويفرح حينما يقع غيره في بعض كبائره أو بعض ذنوبه فيريد أن يشهر بالكل، وبالتالي لا يظهر جرمه بجانب ما حكاه عن الغير. سلم يا رب. نعم. شيخنا لعل هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. تشمل الغيبة والنميمة. نعم. ونقل الكلام وشهادة الزور والمجاملة بالباطل واختلاق الكذب واختلاق الأمور التي لم تحدث أصلا. ونذكر أمثال هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أترى الشمس ليس بينك وبين حجاب، يقول أراها واضحة ما في سحب مغطية أشعة الشمس، يقول على مثلها فشل. الشيء الآخر من ناحية الفقهية، الذي يشهر بالآخرين ليس من حقه إلا في المرة الرابعة. كيف؟ واحد أخطأ، الواجب لو هو محب للخير يأخذ رقمه ويتصل به ويقول أنت أسمع عنك كل خير، والواجب كذا وكذا وكذا، أنا سمعت عنك كذا، إن كان حصل فتوب إلى الله، وإن كان ما حصلش حساب الكاذب على الله وتنتهي القصة. انصحه مرة واثنتين وثلاثة بشرط أن يكون متأكدا من صحة ما حدث، مش مجرد إشاعات. إن نصحه ثلاث مرات وامتثل الجزاء، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربة. إن نصحه ثلاث مرات وإن شاء الله ما فيش تنفيذ، لو شهر به في المرة الرابعة يكون جائزا. لكن أغلب الذين يشهرون الآن من المرة الأولى لم ينصحوا أحدا. نعم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تفسير الآية هذه: لا يحق لي أن أشهر بمن ظلمني إلا بعد أن أنصحه مرة واثنتين وثلاثة، إن استجاب ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. شيخنا ده يعني ده الكلام عن العصاة، إن أنا حتى لا يجوز أن أشهر بمن وقع في معصية، فما بالك بمن يشهر بالفضلاء والعلماء والمشايخ، وفي نفس الوقت ما عندوش أدلة كافية تثبت أن فلان أخطأ، هو يريد أن يفعل سبق إعلامي أو صحفي. نعم. أو فلان طلق فلانة. نعم. فلان تزوج من فلانة. نعم. فلان اشترى كذا، فلان يفعل كذا. أول شيء نواجه به أو لا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. وأيضا نقول نذكرهم بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وزر أخرى. شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء. الله يبارك فيك. وجعل هذه الكلمات في ميزان الحسنات. وإياكم وجميع الصادقين إن شاء الله. أحبتي بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والقرآن يهدينا السبيل ويمنحنا نح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا.